فلو صورت المحالات والممتنعات بأوضح من هذا التصوير وأشده مكابرة للعقول لم يهتد المصور إلى تعبير عن شيء ممتنع أبلغ من هذا المنطق الجنوني. أن يكون هذا الخلق مع الإحكام الذي فيه والإبداع الذي في مخلوقاته وأفراده وأنواعه وأجناسه على اختلافها وتنوعها، أن يكون ذلك إنما وجد مصادفة من طبيعة عمياء لا علم لها ولا قصد ولا شيء من الشعور العلمي ولا الشعور الإرادي. فلو أن إنسانا أراد أن يصور المحالات، أن يصور الممتنعات بأوضح من هذا التصوير الذي ذهب إليه هؤلاء الملاحدة، فإنه لا يهتدي إلى تعبير عن شيء ممتنع أبلغ من هذا المنطق الإلحادي الجنوني. وهذا من جزاء من جاءه الحق فرده، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فجزاء من أتاه الحق فرده أن الله عز وجل يقلب فؤاده وبصره. فليحذر الإنسان أن يرد الحق إذا استبان، بل على الإنسان أن يجتهد إذا ما عرف الحق أن يقبل به بإخلاص وصدق، لأن الله تبارك وتعالى بين لنا في هذه الآية عقوبة من جاءه الحق فرده، رده أول مرة بعدما تبين له الحق، لأن ذلك يدل على الكبر الذي في قلبه، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تعريف الكبر: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالكبر هو رد الحق على من جاء به كائنا من كان، فمن فعل ذلك كان متكبرا، والمتكبر لا يهديه الله تبارك وتعالى الصراط المستقيم. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صدر هذا الحديث قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالذي يتبين له الحق ثم يرده في قلبه كبر جزاؤه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فهذا جزاء من جاءه الحق فرده ولم يقبل به ولم يذعن له. الوجه الثالث والستون: أنه قد تقرر في الفطر والعقول أن الله له الكمال المطلق والحمد المتنوع، وأنه أكبر وأعظم وأعلى وأعلم من جميع المخلوقات ومن جميع الموجودات، ولا تنسب إليه بوجه من الوجوه. وهذا متقرر مستقر في قلوب جميع أهل الأديان وغيرهم من جميع العقلاء المعترفين بوجود الله، وأنه ليس كمثله شيء في جميع أوصافه وأفعاله. فهذا الأمر جعله الله رب العالمين في الطبيعة الإنسانية، هذا مبروز في القلوب قلوب البشر، فكلهم يقر بوجود الخالق العظيم ولا ينسب إليه النقص بوجه من الوجوه، وكلهم يفصلون بين الخالق والمخلوق. الخالق هو الخالق والمخلوق هو المخلوق. فالخالق هو الغني بذاته، له صفات الكمال والجمال والجلال، وأما المخلوق فهو فقير بذاته يحتاج إلى من يوجده، ولا يملك حولا ولا قوة. هذا مستقر في قلوب البشر، متقرر في جميع الفطر عند جميع العقلاء المعترفين بوجود الله تعالى، وأنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع أوصافه وأفعاله. ولم ينكر هذا إلا فرقة وشرذمة من زنادقة الفلاسفة الدهريين المارقين من الديانات والمعقولات. فجميع أجناس البشر معترفون لله تعالى بهذه العظمة، وإن اختلفت طرائقهم وتباينت ديانتهم وتنازعوا في الأصول أو في الفروع، فهذا الأصل لا ينكره منهم منكر ولا يجحده إلا المعاندون الذين خرجوا من الشرع والعقل والفطرة، وإن كان لهم عقول وأفئدة أدركوا بها ما أدركوا من علوم المادة، حيث وجهوا جميع قواهم ومجهوداتهم إليها، ولكنهم لم تغن عنهم هذه العقول شيئا في أنفع الأشياء، بل كانت عقولهم حجة عليهم، فما علموه من علوم الكون حجة عليهم فيما أنكروه مما هو مقصود أصلي، وعلوم الكون كلها وسيلة إليه، فانقطعوا في الوسائل عن المقاصد، وبالدليل عن المدلول، وبالكون عن المكون، وبالصنعة عن صانعها، وبقوا في غيهم وضلالهم وطغيانهم يعمهون. والعمه للبصيرة كالعمى للبصر، والله تعالى له المثل الأعلى، وهو معطي الموجودات جميع ما فيها من القوى والإدراكات والصفات، وهو أحق بالكمال من كل موجود. فالذي علم الإنسان ما لم يعلم من العلوم الواسعة المتنوعة، وأقدره على كثير من مواد الطبيعة وعناصرها، وجعل له السمع والأبصار والأفئدة، وهذه الأمور وغيرها لم تحصل للبشر إلا بإيجاده وإمداده وتعليمه وتسخيره، أفبهذه النعم الجليلة والفوائد السابقة يكفر به الكافرون ويجحده الجاحدون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ الوجه الرابع والستون: إن كل برهان ودليل أبطل الله به الشرك وقرر به التوحيد فهو برهان على بطلان الإلحاد والجحود، لأن المشركين يعترفون بالله ويعلمون أنه الخالق الرازق المدبر، ولكنهم يشركون في عبادتهم فيعبدون الله ويعبدون غيره، فأبطل الله شركهم بأمور كثيرة. وهذه الأمور التي أبطل بها شرك المشركين هي أيضا برهان على بطلان الإلحاد والجحود، كما قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى. فمن هذه الأمور التي أبطل الله رب العالمين بها شرك المشركين أن اعترافهم بتوحيد الربوبية يوجب لهم أن يقوموا بتوحيد الإلهية والعبادة. ومنها أن الله تعالى كما هو المنفرد بالنعم وجلب الخيرات ودفع السوء والسيئات، فهو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له، ويحمد ويشكر ويثنى عليه. ومنها أن شواهد الفقر والحاجة على جميع المخلوقات ظاهرة من كل وجه، فهم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، فيجب أن ينزلوا فقرهم وفاقتهم وضرورتهم بمن لا يأتي بالإيجاد والإمداد والإعداد إلا هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته. ومنها أن من سواه لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يدفعون المكاره ولا يجلبون المحاب. ومن كان على هذا الوصف فعبادته باطلة، فإذا بطل الشرك بالله وتقرر وجوب الإخلاص لله ثبتت وحدانية الله تعالى وتفرده بكل كمال، واضمحل قول الجاحدين كما اضمحل قول المشركين. والله تبارك وتعالى نفى في القرآن العظيم أن يكون في الكون إلهان، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهذا دليل الامتناع، أنه يمتنع أن يكون للكون أكثر من إله. فبدأ بالاثنينية، فإذا انتفت انتفى ما فوقه. فكذلك المصنف رحمه الله تعالى، المشركون لا ينكرون وجود الله تبارك وتعالى، بل يثبتونه، هم يثبتون الله رب العالمين ويعترفون بأنه هو الخالق وهو المالك وهو الرزاق وهو المدبر وهو الذي يحيي ويميت. فجميع المشركين الذين أقروا بتوحيد الربوبية كانوا يعترفون بذلك، ولكن كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، يوجهون العبادات لغير الله رب العالمين، يعبدون أصنامهم وآلهتهم لتقربهم إلى الله زلفى، لتكون شفعاء لهم عند الله رب العالمين. فهذا أصل شركهم، أنهم اتخذوا أصنامهم شفعاء لهم عند الله رب العالمين، ما عبدوهم إلا من أجل أن يقربوهم إلى الله رب العالمين تقريبا كما قالوا هم ذلك، ولكن عند تقريرهم بتوحيد الربوبية فإنهم لا يتوقفون في ذلك، هم يقرون أن الله هو الذي خلقهم وخلق آباءهم الأولين، وأن الله رب العالمين هو الذي خلق أصنامهم التي يعبدون. بل إنهم عندما كانوا يطوفون حول البيت يلبون مشركين كانوا يقولون كما عند مسلم في الصحيح: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. فهم يقرون أن الله تبارك وتعالى هو مالك الكل، وهو مالك أصنامهم وآلهتهم التي يعبدون مع الله رب العالمين أو من دون الله رب العالمين. فأبطل الله رب العالمين حجج هؤلاء المشركين، فإذا بطلت فبطلان حجج الذين يذهبون إلى نفي وجود الإله يكون من باب أولى، وهذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. كما أبطل الله تبارك وتعالى تعدد الآلهة بنفي الاثنينية، وأنه لا يعقل بل هذا ممتنع، وهو دليل الامتناع أن يكون للكون إلهان. لماذا؟ لأن الإله لا بد أن يكون له من صفات الكمال ما هو معلوم، فله إرادة مطلقة، له مشيئة مطلقة، له قدرة مطلقة وقوة مطلقة. فلو فرض إلهان، فالآن لو أراد أحدهما أن يخلق شيئا وأراد الآخر سوى ذلك، فما الذي يكون؟ لهما معا قدرة مطلقة، إرادة مطلقة، لهما معا قوة مطلقة، فهذا يريد أن يخلق شيئا الآخر لا يريد خلقه، فماذا يكون؟ الفروض ها هنا كما هو معلوم: إما أن يقدر واحد منهم على الآخر فهو هذا هو الإله الحق، وإما أن لا يقدر أحدهما على الآخر فمعنى ذلك امتناع الخلق، وهذا حينئذ يكذبه الواقع، فهذا الخلق على هذا النحو المعروف. إذن فبطل أن يكون هنالك أكثر من إله، إذن هو إله واحد بدليل الامتناع كما يقول العلماء أو كما قررت الآيات الكريمة، لأن الله عز وجل بين لنا أنه لو كان للكون إلهان لفسد أمر السماوات والأرض، ولكن أمر السماوات والأرض ليس بفاسد، هو على هذا الإحكام وهذا الإبداع وهذا الإتقان، فمعنى ذلك أنه ليس هنالك إلا إله واحد. فسلك المصنف رحمه الله تعالى في إبطال أدلة الملحدين هذا المسلك، فقال: إن الله تبارك وتعالى أبطل حجج المشركين، هم يعترفون بوجود الإله، هم لا ينكرون وجود الله تبارك وتعالى، يثبتونه ولكنهم يشركون به، فإذا بطلت حجج المشركين فمن باب أولى تبطل حجج الذين يذهبون إلى نفي وجود الإله، فتبطل حجج الملحدين. فسلك هذا المسلك البديع رحمه الله تعالى، وهو جدير بأن يسلكه وأن يسلك مثله رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو في نهاية الأمر برهان قاطع على دحض شبهات أولئك المخرفين الملحدين. الوجه 65: إن البراهين الدالة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة سائر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أكبر البراهين على إبطال قول الملحدين، وآيات الرسل عموما ومحمد خصوصا لا تعد ولا تحصى، متنوعة من كل وجه توجب العلم الضروري بصدقهم وصحة ما جاءوا به. وهؤلاء الملحدون أكبر أعداء الرسل في كل زمان ومكان، فلا يجتمع الإيمان بالرسل مع اعتناق مذهب الماديين المنافي للرسالة وللعقول والفطر، والله أعلم، لأن أمر الرسالة مؤسس على أمر الألوهية، على أمر الربوبية، على وجود الإله، فإن الإله يرسل الرسل وينزل الكتب، هو الذي يوحي إلى الرسل وإلى النبيين. فإذا ثبت صدق النبيين، إذا ثبت صدق الرسل فإن ذلك يكون ضاحضا لشبهات الملحدين. والمصنف رحمه الله تعالى قد أشار إلى هذا الوجه أو إلى نحو منه مفصلا عندما ذكر ما عامل الله رب العالمين به الرسل وأتباعهم والمكذبين للرسل وأتباعهم، وقال وهذا أيضا نحتاجه في هذا الوجه، لأن هنالك من يقول إنه لم يكن هنالك شيء يسمى بالرسل، لم توجد رسالة ولم تكن نبوة ولا نزل وحي ولم يكن كتاب، وإنما هو شيء اخترعه الناس على مدار تاريخ الإنسانية. فيقال لهم إن الرسل ثبت صدقهم بالآيات والبراهين التي أجراها الله رب العالمين على أيديهم، وهي المعروفة بالمعجزات. يقول الملحدون نحن ننكر ذلك لأننا لم نشاهده، لأننا لا نؤمن إلا بالحس. فيقال إن ذلك قد نقل بالتواتر الذي ليس هنالك في العالم تواتر مثله، وهو مفيد للعلم اليقيني كما مر فيما عامل الله رب العالمين به المرسلين وعامل به أعداء الرسل. فإن الله تبارك وتعالى يرسل الرسل ينبئ النبيين يدعون إلى رب العالمين وإلى توحيده وإخلاص العبادة لوجهه، يطيعهم من كتب الله له السعادة، ويكذبهم أقوامهم في الجملة. وعادة الله رب العالمين كما هو معلوم على مدار تاريخ الرسل، على مدار تاريخ البشرية، أن المكذبين ينزل الله رب العالمين بهم العذاب الماحق ويستأصلهم ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فهذا وقع في جميع الحالات، يؤيد الله تبارك وتعالى المرسلين وأتباعهم، ويخذل ويهلك المشركين والمعاندين. ونقل لنا هذا بالنقل المتواتر الذي لا تواتر نقل مثله، فدلنا هذا على صدق هذا الأمر. فما هو تفسيره؟ حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأيده الله بالمعجزات، ونصره الله رب العالمين، ونشر دعوته في العالمين، وأيده الله رب العالمين بآيات بينات تصل إلى الألف من الآيات الحسية المادية، كما أجرى ذلك على أيدي السابقين من الأنبياء والمرسلين مع معجزته الباقية وآياته التي لا تزول ولا تحول، وهي القرآن المجيد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله رب العالمين، ولم تكن دعوته في الأرض إلى الله رب العالمين وإلى اتباع الوحي المعصوم لم تكن تزيد على 23 عاما إلا قليلا، لم تبلغ ربع قرن. ودخل الناس في دين الله أفواجا، وبلغ الإسلام المبالغ في المشارق والمغارب كما وعده الله رب العالمين، ودخلت أعداد في دين الله رب العالمين لا يحصيها إلا الله الذي خلقه. نوح عليه السلام ظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فهذا عمر الدعوة ليس بعمره الكلي، وإنما هذا عمر الدعوة إلى الله رب العالمين في قوم. فظل يدعوهم إلى الله رب العالمين 1000 عام إلا 50 عاما، يدعوهم إلى الله وإلى عبادته وإخلاص العبادة لوجهه، وما آمن معه إلا قليل. ونجاه الله رب العالمين وأهلك الباقين بالطوفان الذي عم الأرض، فكانت آية بينة. وعلى من ألحد بالله رب العالمين ونفى الرسالة أن يفسر لنا هذا الأمر. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منذ بعثه الله رب العالمين إلى أن قبضه لم يزد عمر الدعوة في عمره المبارك على 23 عاما، ثم قبضه الله رب العالمين إليه وبقيت آياته باقية ودينه غالبا ظاهرا منصورا مؤيدا. وهذا لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون لمن كذب على الله رب العالمين أو افترى على الله رب العالمين أو ادعى أمرا لم تكن له حقيقة. وما زال التأييد لأتباعه صلى الله عليه وآله وسلم قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من خصائصه أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، ومسيرة شهر في أيامه صلى الله عليه وآله وسلم كم تبلغ في هذا الزمان؟ فإنهم كانوا يسيرون بوسائلهم التي كانت في عهده صلى الله عليه وآله وسلم. في مسيرة شهر من سمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قادما أو غازيا أخذ الخوف بمعاقد قلبه حتى إنه من رعبه يمكن الله رب العالمين به، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. ويقول علماؤنا من أهل السنة إن لأمته من هذا نصيبا، فللأمة نصيب من ذلك، وأنها تنصر أيضا بالرعب، ولكن إذا تمسكت بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فحينئذ تحصل نصيبها مما خص الله رب العالمين به نبيها من النصر بالرعب يقذفه الله رب العالمين في قلوب الأعداء المجرمين. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: الوجه 66، البراهين الدالة على البعث كلها تبطل أصول الملحدين. وقد استدل تعالى على البعث بقوله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لأن الله تبارك وتعالى جعل مقررا في العقول والفطر أن الكون مخلوق، لذلك لم يبدأ من هذه المسلمة، وإنما قال لهم هذا الكون كله خلق، والله رب العالمين خلقكم، والله جل وعلا خلق السماوات والأرض، وهو قادر على إعادة هذا الخلق بعد إفنائه، لأن الذي خلقه أول مرة أقدر على إعادته. فالله رب العالمين سبحانه يبين لهم أنه بدأ الخلق من العدم، وأنه سيعيدهم للجزاء، ووعد الله رب العالمين بذلك وحذر من العاقبة، كما أخبر الله رب العالمين عن إحيائه الأرض بعد موتها، واستدل بكمال قدرته واستدل بحكمته، وأنه لا يليق به أن يترك الخلق سدى، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، وبغير ذلك من البراهين. فهذا كله يأخذ بزمام قلب المنصف إلى جادة الإيمان، ليلها كنهارها. وأما المخذول فإنه يكابر ويعالب ويدفع أصل الأصول، فإن الله رب العالمين أرانا الآيات في إحياء الموات، فهذه الأرض تتشقق أخاديد عندما يمسك الله رب العالمين عنها غيث السماء، فإذا ما أنزل عليها المطر اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فكذلك كما أحيا الله تبارك وتعالى الموتى يحييكم ويخرجكم من قبوركم لتقوموا بين يديه من أجل الجزاء بالثواب والعقاب. ثم لو أنكم كنتم تموتون وقد جئتم إلى الحياة فبقيتم في هذه الحياة ما بقيتم ثم جمعكم الموت ولم يكن ذلك لغاية، فلا شك أن هذا على نقيض الحكمة، فما أكثر ما تراه في الحياة من المظالم التي لا توفى في هذه الحياة، وما أكثر القضايا المعلقة التي تظل معلقة حتى الممات، وما أكثر الخلق في الأرض، وهؤلاء هل خلقوا سدى وهل يتركوا هملا؟ إن الله تبارك وتعالى له صفة الحكمة، بل إن العقل البشري يستدل على صفة الحكمة للخالق العظيم بمجرد التأمل في خلق السماوات والأرض. من تأمل في خلق المخلوقات، من نظر في هذه الموجودات، علم أن خالقها متصف بالحكمة المطلقة، لأن كل ما في هذا الكون من المفردات والمخلوقات يدل على حكمة الخالق الذي خلقه وأوجده وصنعه، فالعقل يستدل على صفة الحكمة. فهل هذه الصفة التي ثبتت لله رب العالمين بالنقل وبالعقل وبالفطرة، هل هذه الصفة التي هي صفة الحكمة الثابتة لله تبارك وتعالى تقضي بأن يوجد الله رب العالمين هذا الخلق كله لا لغرض، وأن الناس يبقون في الأرض هكذا يأكلون ويشربون وينامون ويتناكحون، ف ثم يموتون ثم لا شيء. يخلقهم الله رب العالمين من غير غرض ولا هدف، ومن غير أن يبين لهم ما أراد منهم، ولا يكون ذلك إلا بإرسال الرسل وبإنزال الكتب وإلا بالوحي المعصوم. فهذا كله من أثبت نقيضة فإنما يتهم الخالق العظيم بعدم الحكم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذه أمثلة ونماذج لهذه الأصول الثلاثة، التوحيد والرسالة والبعث، وكل واحد من هذه الأصول لو بسطت براهينه لبلغت شيئا كثيرا، فكل واحد منها قد وصل إلى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وهي تهدم أساس التعطيل والإلحاد، وتوجب على العباد الاعتراف بما خلقوا له من الإيمان بالله وكتبه ورسله وعبادته وحده لا شريك له. ومن المعلوم أن الماديين الملحدين يباهتون وينكرون ذلك كله، ينكرون التوحيد، ينكرون الربوبية، ينكرون وجود الخالق العظيم، وتبعا ينكرون الرسالة والوحي، وتبعا ينكرون البعث والقيام. ولكن ذلك إنما هو على النقيض مما تثبته الفطرة، على النقيض مما يثبته العقل، كما بين ذلك رحمه الله تعالى في أكثر من موضع. قال رحمه الله تعالى: الوجه السابع والستون. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية دلت على كمال علم الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكمال تعليمه للخلق، وكمال تنفيذه للهدى والصلاح الذي جاء به. فهل في إمكان أحد من البشر الأولين والآخرين وجود هذه العلوم العالية النافعة الواسعة في شخص واحد، وحصول التعليم منه لأناس كانوا قبل ذلك في غاية الجهل والضلال المبين، حتى انتقلوا من هذا الجهل والضلال إلى العلم الواسع والهدى المتنوع، ثم مع هذا العلم والتعليم الممتنع وجوده أو وجود ما يقاربه في شخص واحد، نفذ صلى الله عليه وسلم في الخلق هذه التعاليم والإصلاحات الدينية والدنيوية فاستقامت به الأمور وصلحت الأحوال، إن في ذلك لعبرة للمعتبرين وآيات لأولي الألباب. وهو يشير هنا إلى وجه آخر، لأنه من المتقرر الذي لا يدفع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وأنه ما جلس يوما بين يدي معلم، وأنه ما رحل يوما في طلب العلم، فكان الذي أتى به لا يمكن أن يقال إنه أتى به من لدن نفسه أو بتعليم بشر له، إذن هذا وحي الله تبارك وتعالى. الوجه الآخر الذي ذكره رحمه الله هاهنا هو ما كان من تعليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، وكانوا قبل ذلك يعبدون الأصنام ويقدسون الأوثان، وكانوا رضي الله تعالى عنهم مشركين كافرين بالله رب العالمين، لم يكن لهم تعليم سابق ولا رحلة للطلب، ولا جلسوا في حلقات العلم، ولا قرأوا الكتب السابقة والأسفار المتقدمة، وإنما كانوا أيضا في الجملة أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. فعلمهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أصناف العلوم، وتميز كل منهم بما ميزه الله تبارك وتعالى به، وجمعهم الله رب العالمين حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم على اختلاف وجوه النبوغ في كل منهم. وهذا في نفسه دلالة على عظمة من التفوا حوله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التف حوله من كان صاحب حلم وافر، ومن كان صاحب علم سابق، ومن كان ذا شجاعة باهرة مبهرة، ومن كان ذا جود مفرط، إلى غير ذلك من أصناف الكمالات التي جعلها الله رب العالمين في أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن المشاكلة تجمع المتشاكلين، حتى إن ذلك قرره الفلاسفة المتقدمون. فإن أفلاطون قيل له إن فلانا من أهل البطالة يحبك فبكى، فقيل نقول لك فلان يحبك فتبكي، قال لأني لا أعرف فيه خصلة خير بل لا أعرف فيه إلا خصال الشر، والمحبة لا تكون إلا عن توافق في وجه من الوجوه، فما دام قد أحبني فما أحبني إلا لخصلة شر فيه وفقط خصلة شر فيه. فأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجدوا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يوافق كل منهم. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اتسعت الحدق واحمر البأس لا يكون واحد منهم أقرب إلى العدو منه، فهو أجدعهم شجاعة، فالتف الشجعان حوله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، فالتف الأجواد حوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حلمه فكان لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما، فالتف الحلماء حوله. وأما علمه فحدث عن البحر ولا حرج، فالتف أهل العقل والعلم حوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، وكانوا قبل ذلك يعبدون الأصنام، لا يدرون شيئا من أمور العلم، أمة أمية لا تعرف شيئا من أمثال هذه الأمور العالية، ولا حصلت شيئا من تلك المطالب السامية. فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي، علمه الله رب العالمين به وعلمه هو لمن حوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن في ذلك لعبرة للمعتبرين وآيات لأولي الألباب، حيث بعث هذا النبي الأمي الذي لا يقرأ كتابا ولا يخطه بيمينه ولا جالس أحدا من العلماء السابقين فتعلم منهم، فجاء بعلوم الأولين والآخرين وبما فيه صلاح الدنيا والدين، فزالت به الجهالات والضلالات وتقشعت عن القلوب به الظلمات، وحصل كمال الرشد والهدى، وزال عن أمته أسباب الهلاك والردى. شهد بهذا الأولياء والأعداء، واتفق الخلق على أنه لم يوجد أحد يقاربه من العظماء، وكيف يقاربه أحد أو يدانيه، وكل خصلة من خصال الكمال له منها أعلاها وأرفعها، وبه كملت العقول والبصائر، ولا يقدح في هذا إلا كل مباهت مكابر. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. والمسلمون في هذا العصر في الجملة لم يوفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقه، فلم يعرفوه كما ينبغي أن يعرف، ولم يتبعوه كما ينبغي أن يتبع صلى الله وسلم وبارك عليه. لذلك تجدهم إذا مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسل من العلوج الكافرين طاروا بكلامه فرحا، ويقولون إن فلانا من الكافرين أو من علماء أولئك القوم المشركين مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله، لقد مدحه ربه وأثنى عليه، ألا يكفيك هذا؟ يقولون فلان كتب كتابا عنوانه العظماء 100، وجعل أولهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأي جديد في هذا؟ وكنت تريد أن يجعله في أي ترتيب؟ لماذا تفاجأ بهذا الأمر العجيب؟ لو أنصف القوم لوضعوا نعله فوق رؤوسهم ولا آمنوا به، إنما جهلوه فحاربوه وعاندوه وكذبوا به، لأن شياطينهم اجتهدوا في ألا يعرفوه، وجعلوا حول النبي صلى الله عليه وسلم بل حول دين الإسلام العظيم.

فهل العلوم النافعة والأعمال الصالحة والعقائد الصادقة والأخلاق الفاضلة إلا وقد جاء بها الدين على أكمل الوجوه وأحسنها وأنفعها؟ وتتبع ذلك في أصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه، هل تجده إلا مشتملا على كل خير، هاديا إلى كل رشد وصلاح، حاثا على كل فلاح؟ وهذه الجملة الموجزة فيما ذكره العلامة المصنف في هذا الوجه ففصلها أتم تفصيل. العلامة الكبير الأستاذ محمود شاكر رحمه الله تعالى في كثير من كتبه، فكانت همه المقيم المقعد المقلق الذي أضناه وأعياه، فكتب لذلك كثيرا من الدفاع عن دين الله رب العالمين وعن لغة القرآن المجيد، وخص قصة تردي المسلمين في الهوة ودخول المسلمين الشرك برسالة برأسها هي رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، وهي من الأهمية في غاية، وعلى كل مسلم، لا أقول على كل طالب علم، على كل مسلم يحسن القراءة ويجيد الفهم أن يتوفر على معرفتها ومعرفة مقاصدها، فإنه لو تأمل فيها فإنه سيصل بفضل الله رب العالمين إلى معرفة الوضع الذي الأمة فيه. كيف وصلنا إلى هذا؟ من أتى بنا إلى هاهنا؟ كيف تردينا إلى هذه الهوة؟ فهذه الخيوط التي حيكت والمؤامرات التي حبكت حتى صرنا فيما نحن فيه، وضح لنا ذلك كله العلامة محمود شاكر رحمه الله في رسالته رسالة في الطريق إلى ثقافته. وكما قال هو رحمه الله في كتاب العامية للدكتورة نفوسة سعيد، قال: ولو كان الأمر بيدي للخصته ولجعلت ذلك في يد كل مسلم، فأنا أقول في كتابه هو رسالة في الطريق إلى ثقافتنا: لو كان الأمر بيدي لجعلته في يد كل مسلم من غير تلخيص على حاله، فإنه بديع جدا وممتع جدا وكاشف جدا ومبهر جدا، وعلى كل مسلم، لا أقول على كل طالب علم، أن يعرف مقاصده حتى يستطيع أن يبذل جهدا صادقا في انتشال الأمة من الهوى، وحتى يكون عمله مؤديا إلى غاية صحيحة مستقيما على وسيلة صحيحة. ومن لم يعرف ذلك ومن لم يحب به علما فإنه أحيانا يأتي ببذل مجهود يكون على الضد مما تحتاجه الأمة، وهذا فاشل في أصحاب النيات الصالحة الذين لا عقول لهم أو لم يدركوا المقاصد البعيدة، فهم يخبطون الأمة ويدخلونها في المآزق والمضائق ولا تعود من وراء ذلك بما ينفع. الوجه 69 من محاسن الإسلام وقيامه بكل إصلاح أنه ليس عقائد وأخلاقا فقط، وإنما هو مع ذلك موجه وحاكم وصاحب دولة وجهاد. فالدين الإسلامي بعقائده وأخلاقه وآدابه وتوجيهاته وحكمه وسلطته وحمايته الحقوق الخاصة والعامة، كما هو مشروح مفصل، من أكبر الأدلة على أنه تنزيل من حكيم حميد عليم بكل شيء، إذ شرع لهم هذا الدين الذي لم يبق خيرا إلا دل عليه وحث عليه، ولا شرا إلا حذر منه، ولا حقا إلا أقامه، ولا عدلا إلا جعل له مسالك وطرقا يقوم عليها. فهو دين ودولة، وجامع بين مصالح الدين والدنيا، وبين التسامح والتيسير، وبين العزة والقوة والمقاومة لكل معاند محاد معاد للدين وأهله، عكس ما نبذه الملحدون أنه دين بلا دولة وآخرة لا دنيا معه، فإنهم قالوا ذلك ليتوسلوا إلى تثبيط أهله عن مقاومة المعتدين، وبذلك يمهدون الطريق للأعداء المستعمرين الظالمين. فهؤلاء الذين قالوا ذلك كذبوا وظلموا، وكادوا للإسلام وأهله، وكانوا أجراء وسماسرة للأعداء، والله أعلم. هذا معنى ما كنت أقوله بطريقة أخرى، إن الدين الحق هو الذي تجد فيه إجابة عن كل سؤال يطرأ على عقلك وفكرك وقلبك وضميرك، فتجد دائما عنده جواب المسألة. فإذا أردت أن تعرف الدين الحق من غيره فانظر ما يعرض لك مما يكون في هذه المسيرة الحياتية التي تعتورك فيها أحوال متقلبات وصنوف من العذابات، فإنك دائما تجد أسئلة ملحة لا تجد لها جوابا إلا في دين الإسلام العظيم. ودين الإسلام العظيم لم يخف عنا شيئا من أمثال هذه الأمور حتى فيما يتعلق بالله جل وعلا. يأتي الشيطان أحدكم فيقول هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فهذا سؤال قد يطرأ، بل إن الصحابة رضي الله عنهم طرأ على أذهانهم لون من هذا، فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير تصريح. إنه لا يأتي أحدنا الخاطر أو يجول في ذهن الواحد منا الشيء لأن يخر من السماء إلى الأرض أهون من أن يتكلم به. قال ذلك هو الإيمان. هذه أمور تجول في الصدور، والشيطان لا يدع الإنسان سليما صحيحا، وإنما يحاول جرحه في إيمانه وعقيدته ما استطاع. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا السؤال الذي قد لا يستطيع كثير من الناس أن يتفوه به. يأتي الشيطان أحدكم فيقول هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فأتاك بالسؤال وأتاك بالجواب. فإذا جاء ذلك أحدكم فليقول آمنت بالله، فدلنا على المخرج. فالدين الحق هو الذي تجد فيه الإجابة عن كل ما يعرض لك من سؤال، عن كل ما يهجس في نفسك من هاجس، عن كل ما يلوح في خاطرك وضميرك من خاطر. فمهما وجدت شيئا من ذلك وجدت إجابته في دين الله. لما؟ لأن الله عز وجل هو الذي خلق، وهو الذي شرع هذا الدين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فعلم ما يمكن أن يأتي من الناس فذكر إجابات ذلك في دينه العظيم. فهذا دلالة على صدق هذا الدين وأنه من لدن رب العالمين. فهذا هو المعنى الذي يمكن أن يستنبط بوجه من وجوه الاستنباط من هذا الوجه الذي ذكره العلامة المصنف رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله: الوجه السبعون. إن من أكبر أسباب الإلحاد الإعراض عن علوم الدين، وإلا فمن عرف ما جاء به الكتاب والسنة وعلم ما جاء به دين الإسلام ولو معرفة متوسطة استحال أن يقع منه الإلحاد جهلا وضلالا. فإن الدين بطبيعته وما اشتمل عليه من البراهين يضطر صاحبه إلى الإقرار والاعتراف بوحدانية الله وصدق رسله وبطلان ما ناقض ذلك. فلا تجد ملحدا إلا معرضا من أعظم الجاهلين، أو معاندا عارفا من أكبر المباهتين المكابرين. لأن أدنى نظر في كتاب الله تبارك وتعالى يقود المرء إلى الهداية بفضل الله رب العالمين. لماذا؟ لأن العلم قرآني بطبيعته، العلم المادي قرآني بطبيعته. وسيأتي إن شاء الله جل وعلا في بحث حجج أهل الإلحاد الذي يتعلق بما نحن فيه في هذا العصر مما يتعامل به أهله، سأتي بسط لهذه المسألة إن شاء الله جل وعلا. القرآن بيّن الله فيه أصول العلم ومنهجا علميا عظيما جدا أبداه الله رب العالمين في القرآن، اهتدى به من اهتدى من السابقين ويهتدي به من يهتدي من اللاحقين. فهذا يدلنا في النهاية على أن العلم قرآني بطبعه. من المصائب الكبيرة أن كثيرا من العصريين ليس عنده بصيرة ولا معرفة بالدين، لا قليلة ولا كثيرة، وإنما عنده إقبال على الصحف المشتملة على الخير والشر. وكثير منها تدعو إلى الإلحاد بأساليب وطرق متنوعة، فتصادف هؤلاء الذين يظنون أنفسهم عارفين وهم من أجهل الجاهلين، وتملأ أذانهم من الآراء السخيفة والنظريات المخيفة، وليس عندهم من العلم والدين ما يصدهم ويمنعهم من الاندفاع مع هذا التيار المادي، وما أكثر الهالكين بهذه الطريقة. والغريب أن الذين يدعون فقه الواقع من الحركيين القطبيين والحزبيين والإخوانيين وغيرهم يدعون طلاب العلم إلى الإقبال على الصحف والمجلات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة من أجل أن يعرفوا الواقع بزعمهم. وتأمل في مخاطر الإقبال على أمثال هذه الوسائل فيما قاله المصنف رحمه الله تعالى، مع أن الذي كان في عصره لا يبلغ قطرة في محيط هادر مما الناس عليه اليوم، فإننا أدركنا الصحف التي كانت تصدر في مصر في فترة من الفترات لا تجد فيها صورة متهتكة، ولو وجدت لوجدت منكرا. وكان الذين يتكلمون في وسائل الإعلام المسموعة، لأن المرئيات لم تكن حينئذ قد دخلت القرى أو غزت القطر كلها كما هو الشأن اليوم، كان الذين يتكلمون في وسائل الإعلام المسموعة إذا أخطأ الواحد منهم في خطأ نحوي أو صرفي أو في ذات اللغة وجدت إنكار ذلك بعد ذلك على صفحات الجرائد. الآن تحلل القوم من لغتين، هم لا يتكلمون إلا بالعامية النجسة، لا يتكلمون الفصحى، والذين يستضيفونهم في الجملة لا يتكلمون إلا بالعامية النجسة، وصار الناس في أمر مريض. فأما ما وصل إليه الناس اليوم فيما يتعلق بوسائل الإعلام وما هنالك من المبادل التي هي على طرف البنان في وسائل التواصل المعاصرة مما لم يشهده المصنف رحمه الله تعالى، فكيف لو أدرك هذا الزمان؟ أما ما وصل إليه الناس اليوم فهو شيء كالخيال في عصره رحمه الله تعالى على قرب عصره، فإنه مات في سبعينيات القرن الهجري المنصرم، فالعهد قريب. ومع ذلك فإنه كان يشكو من وسائل الإعلام في عصره هذه الشكوى، فيقول: عندهم إقبال على الصحف المشتملات على الخير والشر، وكثير منها أي من الصحف تدعو إلى الإلحاد بأساليب وطرق متنوعة، فتصادف هؤلاء الذين يظنون أنفسهم عارفين وهم من أجهل الجاهلين، وتملأ أذانهم من الآراء السخيفة والنظريات المخيفة، وليس عندهم من العلم والدين ما يصدهم ويمنعهم من الاندفاع مع هذا التيار المادي، وما أكثر الهالكين بهذه الطريقة. وليس لهؤلاء دواء إلا الإقبال على معرفة الدين وعلومه وآدابه وأخلاقه، فنسأل الله السلامة والعافية. ولا يعرف الدين بتتبع أحوال من ينتسب إليه وهو منحرف عنه، فإن هذا من أعظم الظلم وأنكار المنكر. وقد صار هذا المسلك طريقا لأعداء الإسلام الظاهريين والباطنيين، فقد حملوا الإسلام أوزار من ينتسب إليه من ملوك جائرين وأمراء مستبدين وأدعياء منحرفين عن عقائده وأخلاقه ومتفلتين عن أحكامه، حتى صاروا أعظم حجاب للمغتربين وأعظم حدة للمعاندين العارفين. وإنما الواجب معرفة الإسلام من منابعه وينبوعه الأصلي، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، وعمل الخلفاء الراشدين والصالحين من أمة محمد، فإن هذا هو الدين، وهو النموذج الصحيح لمن يريد الإنصاف. أما من يريد الاعتساف وقصده معروف فإنه يزور على ضعفاء العقول والبصائر بهذه التمويهات، وينسب إلى الدين ما هو منه بريء. وإذا كانت فنون العلم كالطب والحساب والهندسة وما أشبهها لا يقدح فيها من انتسب إليها وهو جاهل بها، فكيف بهذا الدين الذي تفرعت عنه جميع العلوم النافعة والمعارف الراقية والأخلاق العالية، وقد ثبتت أصوله حتى كانت أثبت من الرواسي، وأضاء نوره حتى أنار ما بين الخافقين، واتسعت آفاق إصلاحاته حتى شملت إصلاح الأفراد والجماعات والحكام والمحكوم عليهم والظاهر والباطن والدنيا والآخرة، فتبت لمن قدح فيه بحال من ينسب إليه وهو أبعد الناس عنه. سبحانك، هذا بهتان عظيم. هذا القدر من هذا الوجه ذكره رحمه الله تعالى بصورة أوسع من هذه الصورة فيما تقدم، فجعله وجها برأسه فيما يتعلق بأننا لا نحكم على الإسلام بحال أبنائه، وإنما نحكم على الإسلام من مصدريه من الكتاب والسنة، وبتطبيق الجيل المثالي لتعاليم الكتاب والسنة، وكيف أنهم ترقوا بهذه التعاليم حتى حازوا قيادة العالم القديم كله. فمر هذا مبسوطا مفصلا. وأما ما ذكره من المصائب الكبيرة، أن كثيرا من العصريين ليس عنده بصيرة ولا معرفة بالدين، لا قليلة ولا كثيرة، فهذا شاهدناه وسمعناه ممن هو ثقة لا يرد نقله. فإننا قديما قبل أحداث 81 من القرن الماضي، كان مما هيأ الله تبارك وتعالى لأهل الإسلام في هذا القطر، أننا كنا أحيانا في أثناء أداء الاختبارات إذا دخل وقت الظهر قام ممتحن يؤذن، ثم تطرق أوراق الإجابة ويصطف الطلاب الممتحنون صفوفا في قاعة الامتحان، يأمهم أحدهم يصلون جماعة، ما كان يعترض أحد، وكان أهل الخير في عز ظاهر. وما كنت ترى في مصر في العاصمة وفي المدن الكبرى امرأة تحسر عن رأسها ولا تبدي شعرها، ومن كانت على غير الملة فدخلت الجامعة فإنها حتما تجعل على رأسها شيئا يواري شعرها، إلى هذه الدرجة من العز الظاهر والتمكين الباهر. ثم خرج الخوارج فقتلوا رأس الدولة ووقعت المحنة. في اختبار كلية التجارة بجامعة القاهرة، وفي أثناء الاختبار دخل وقت الظهر فكان ما ذكرت، فجاء أستاذ يدرس المادة من أجل أن يمر على اللجان، فوجد قوما يصلون، فوقف يراقبهم وهو يسأل المراقبين ماذا يصنعون، فقالوا هم يصلون الظهر، فصلوا الظهر أربعا وهو ينتظر فراغهم من صلاتهم حتى يعودوا إلى مواضعهم من أجل أن تنتظم عملية الاختبار، لأن هذا مخالف للوائح عندهم. فصلوا الظهر أربعا، فقال لأحد المراقبين والطلاب يسمعون: هذه أول مرة أعرف أن الظهر أربع ركعات، منذ وعيت وأنا أعرف أن الظهر يصلى ركعتين. يقول المصنف: ومن المصائب الكبيرة أن كثيرا من العصريين ليس عنده بصيرة ولا معرفة بالدين، لا قليلة ولا كثيرة. قال رحمه الله تعالى الوجه 71: إن مدار هؤلاء الملحدين على تحكيم عقولهم وعرض العلوم والحقائق عليه، فما وافقها قبلوا، وما ناقضها نفوه وأنكروا، فعارضوا بها عقول جميع العقلاء وعلوم الأنبياء وأتباعه، وعقولهم قد عرف فسادها وتناقضها وتهافتها. فهذا الأصل الذي بنوا عليه كل شيء أصل منهار متهافت في غاية الفساد والاضطراب. الأصل هو تحكيم عقوله وعرض العلوم والحقائق عليه كأنها المقياس، مع أن هذا لا يسلم أبدا من أحد مهما كان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسله الله رب العالمين هاديا للبشرية إلى يوم الدين وهو خاتم الأنبياء والمرسلين لم يقل لهم رأيت لكم ذلك بعقل، وإنما قال جئتكم بالوحي من عند ربي، فلم يرجعهم إلى عقله وإنما أرجعهم إلى وحي ربه وهو رسول الله، وهو أكمل الخلق عقلا وأتمهم حلما وأوسعهم فهما وأبلغهم إدراكا صلى الله وسلم وبارك عليه، ومع ذلك لم يرجعهم إلى رأيه وعقله، وإنما أرجعهم إلى الوحي المعصوم لأنه مبلغ عن ربه. ولكن هؤلاء ومن الملحدون الذين لا علم ولا حلم، بل هم أضل من الأنعام، أصلهم الذي يدورون عليه هو تحكيم عقولهم وعرض العلوم والحقائق عليها، فما وافقها قبلوه وما ناقضها نفوه وأنكروه. هذا أصل متهافت منهار في غاية الفساد والاضطراب، وقد فتحوا به للناس المغترين بهم باب الفوضى في الآراء والنظريات، لأنك يمكن أن تقول وهل يغتر بأمثال هؤلاء الفسول أحد له ذرو من عقل؟ فأذكرك بقول شيخ الإسلام رحمه الله الذي مر أن الضلال في العالم متنوع، وأنه مهما كان من ضلالة فإنك تجد لها أشياعا وأتباعا وتجد عنها منافحين، وهذا يصدقه الواقع كما قال رحمه الله رب العالمين. يقول فتحوا بهذا الأصل للناس المغترين بهم باب الفوضى في الآراء والنظريات، حتى صار كل طائفة بل كل شخص منهم يدعي أن الصواب معه والخطأ مع غيره، ولهذا تجرأ كل جاهل على القدح فيما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب السماوية، حتى امتلأت الدنيا من الإلحاد والدعوة إلى المادية المحضة، واستجاب لدعوتهم رعاع الخلق الذين لا علم عندهم ولا دين ولا أخلاق، وخيف أن يقع ولا بد من وقوعه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ثبت عنه أنه قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أخرجه مسلم برواية أنس رضي الله عنه، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وما وجه قوله خيف أن يقع ولا بد من وقوعه؟ لأن أحاديث الفتن لا تفسر قبل وقوعها، فهو يقول هذا لا بد من وقوعه ولكن يخشى أن يقع ذلك في عصره، فإن قاعدة أهل السنة أن أحاديث الفتن لا تفسر إلا بعد وقوعها بعد انقضائها. فيقول قائل وما فائدتها إذن؟ فائدتها أن يحذر منها وأن يحذرها الناس وأن يجتنبوها وأن يجتهدوا في البعد عنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بكثير من الأمور التي ستقع في هذه الأمة من مسائل الاضطراب والفتن. كثير من الناس يأتي بنص ويقول هذا تأويله ولا يكون تأويلا له، كما وقع في أيام غزو العراق للكويت فقالوا صدام حسين هو كذا وكذا، وأتوا بنصوص وقالوا هذا هو السفياني، وأتوا بأحوال غريبة جدا وراحوا يروجون لذلك في كثير من النشرات والكتب، حتى إن كثيرا من الناس يئس لأنهم حددوا وقت الساعة. كان هنالك مهندس مصري التحق بالأزهر لما فتح باب الالتحاق به أمام الشهادات العليا من غير الأزهريين، فدخل كما دخل كثير من الحزبيين بل من رؤوس الحزبيين اليوم، فقد دخلوا يومئذ وحصلوا على شهادات أزهري تخول لهم على حسب قانون الأوقاف أن يصعدوا المنابر وأن يخطبوا في الناس على أنهم منتمون إلى الأزهر الوسطي. فهذا المهندس المصري